وأما قوله فلا مازل يحب الدباء من يميت، وهذا هو من الأدلة التي كنا نستدل عليها على أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم كلها سنته، سواء كانت عادية أو عبادية، ولا فرق بينهما خلافا لما يقوله الرسوليون، لأن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى قسمين، عبادية وعادية، فالاتباع المأمور به في العبادة وليس في العادة. فيقول الصحابة رضي الله عنهم أعلم الناس بالشرع وأعلم الناس بالهدى، فهم كانوا يعني يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم فيما يفعله من الأفعال العادية كالعبادة. فيقول أنس ما زلت أحب الدباء من يومي، فدل على أنهم كانوا يتتبعون النبي صلى الله عليه وسلم بعباداته وبعاداته جميعا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.